أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هنرندم، سعداء بوجودنا معاكم. وإحنا عارفين إنه أحبائنا اللي بيشوفونا وبيكتبوا تعليقات لعلهم سعداء إنهم يكونوا موجودين معنا. امبارح أنا نمت وأنا متضايق، وكنت كده مضطرب ومتعصب، وإنتوا عارفين بقى أصدقائنا اللي بيشوفونا من البلاد العربية عارفين إن إحنا في بلادنا بنمر بشوية تقلبات، ما جراش حاجة يعني، هي مخاض الولادة بتاعت الحرية كده لازم تاخد وقت. فنمت وأنا متضايق، صحيت على الفجر ونمت تاني، وعلى الفجر كده شوية حلمت حلما جميلا. حلمت إن إحنا، ده حقيقي يعني، مش بقول حاجة خيالية، أنا حلمت إن أنا جوه كنيسة كبيرة قوي، أكبر كنيسة ممكن الواحد يتخيلها، وفي الجزء القداماني مجموعة ناس بترنم من كل صوب وحدب من كل أنحاء البسيطة. ولاحظت كم ملحوظة في هذا الحلم، وأنا دايما بنسى الوقائع مش الأحلام، فكان بالحري الأحلام، بس أول ما صحيت اتمسكت كده بالحلم لأنه جميل وأنا بشارككم بيه. فشفت أول حاجة الناس وهي بترنم كانت مرتاحة مش مشدودة وفرحانة، والملاحظة الثانية أني شفت سور الكنيسة الضخمة اللي احنا واقفين فيها مبني لغاية النص بس. ليه؟ علشان الناس كانت بتيجي وتنط السور وتقعد، واللي قاعد واللي واقف، وكان جو من الفرح غير عادي. وبعدين أنا كنت في الحلم بتاعي مبهور، يعني أقول الله الكلام حلو قوي، الله اللحن جميل، والناس كلها كده في جو فرحان. ممكن حضرتك تقول لي حياتك بتهلوس او مش متغطي او حاجه، ما جراش حاجه، بس حلمت وصحيت مبسوط. ممكن تقول لي انت بتفكر في الموضوع ده مسبقا فعشان كده حلمت، ايوه برضو ما جراش حاجه، كنت بفكر فيه او في عقلي الباطن، لكن الامر الحقيقي اللي انا متاكد منه ان انا صحيت فرحان وقضيت النهارده يوم مفعم بالقوه والحيويه، لانه حتى في الحلم كانت فيه ترنيمات فمفرحه وكان فيه حضور الهي. وده اللي احنا بنعمله النهارده، رغم كل حاجه جايين بالترنيمة وبالحلم، نقول يا رب قدامك أحلامنا الروحية والأرضية ولبلادنا ولعائلتنا، وقدامك كمان كل الأمور، فأنت اللي تقدر تبسط يدك وتنقذنا، وجايين عشان نرنم لإسمك الكريم. معايا ضيف عزيز، أخويا مايكل إسحاق، أهلا بك يا مايكل. أهلا بك أخي. إحنا فرحانين إن إحنا نحلم مع بعض بالترنيم النهاردة. أمين. بتحلم أحلام زي كده؟ بحلم في الواقع. أنا أول مرة أحلم يعني حلما جميلا مثل هذا، وحتى شاركت به أصدقائي على تويتر والناس بعتت لي، وبقى في حراك حوالين الحلم، وأنا مبسوط بحلمي. يعني اللي يقول إحنا مالنا إحنا بحالتك الشخصية، سيدي أنا مبسوط شوية وبشارك وبرحب، بشارك أعزائنا المشاهدين، برحب كمان بأحبائنا العازفين باشمهندس أشرف وبنته الجميلة جويس ورفيق سامح رامي، الإخوات العازفين الفنانين. سعداء إن احنا نكون موجودين مع ربنا في وقت التسبيح ده، وكل نغمة وكل ترنيمة وكل آية هتتقال نصلي إنها تكون في حضور ربنا. أمين. قبل ما أحكي مع صديقي مايكل، عايز أدعوكم للمشاركة على الفيسبوك وعلى التليفون، الرسائل ممكن تبعت رسالة تشاركنا بطلب صلاة أو مشاركة على الأرقام الموجودة على الشاشة، أو اللي يعرف تليفون حد يكلمه، خلينا كلنا نتشارك في الصلوات والطلبات أو بالإيميل. مايكل، أنت اخترت موضوع النهاردة مقابلة، لقاء. لقاء ليه؟ لأنه ده الاحتياج اللي احنا عايزينه اليومين دول. يعني أنا شايف أنه الحل الحقيقي لكل الصورة اللي احنا شايفينها هي اللقاء، أن نتقابل مع الرب. لو أنا مهموم هلاقيه، لو أنا حزين هلاقيه، لو أنا قلقان هلاقيه، لو أنا خايف هلاقيه، فرحان. لو أنا فرحان هلاقيه. الصورة اللي حضرتك كنت بتحكي فيها الحلم ده فكرني بالأسبوع اللي فات، كنت في قرية من قرى أسيوط، والرب ادانا وقت رائع في التسبيح، لدرجة أن احنا في وقت من أوقات التسبيح كنت كل ما أهدي كده وأجي أخلص الناس هي اللي تبتدي وعايزة تكمل. فحلو جدا أن احنا نقعد قدام الرب ونتكلم، حلو ان احنا نقعد قدام الرب واحس اني بطلع اللي جوايا واكب نفسي قدام الرب، زي ما كان مكتوب عن حنة سكبت نفسها امام الرب. فهو ده اللي انا حاسس ان احنا عايزينه اليومين دول، اللقاء ده، اللمسه واللقاء، وان انا اشوف الرب. امين. نصلي احبائنا المشاهدين انه في الساعه ونص اللي هنقضيها مع بعض يكون فيها لقاء حقيقي مع شخص الروح القدس القادر ان يتلامس معنا. تعالى نبدا وقتنا بالتسبيح والترنيم. امين. نحب نقول مع بعض الترنيمه المحفوظه والمحبوبه، الكلمه منك مش اوهام. انت عملت حاجه في الترنيمه دي؟ لا، رنمتها بس. يلا نرنمها مع بعض. مش أحلام، الكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك سهران. ما هو انت رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق أمين مش هقبل شك، أصلك أمرت ومش ندمان. جايين وواثقين إنك حي موجود يا ربي، بنترجاك مسكين في وعدك، إنك جاي بجود عظيم للي استناك. موجود يا ربي بنترجاك، إلهي حي بنستناك. رب الخليقة وكل الأرض عندك مساند تدي ضمان. لو الجبال رح يوم تنهد، مش رح يزول عنا الإحسان. بالنعمة تسند ضعف القلب، وبكلمة تشفي من الأحزان. الخوف تقابله بغمر الحب، تزيل فيزيد الإيمان. جايين وواثقين إنك حي موجود يا ربي، بنترجاك مسكين في وعدك، إنك جاي بجود عظيم للي استناك. موجود يا ربي بنترجاك، إلهي حي بنستناك. الكلمة ثابتة في كل زمان، حقيقة مع كتر الأوهام. وحتى لو للشك مكان، ليها وقت أكيد هتبان. هضاب جبال وسهول وديان، كل اللي هتدوس الأقدام. ميراثي هملك رغم الحرب، مغلوب عدوي ومش شمتان. جايين وواثقين إنك حي موجود يا ربي، بنترجاك مسكين في وعدك، إنك جاي بجود عظيم للي استناك. موجود يا ربي بنترجاك، إلهي حي بنستناك. هاليلويا. أمين. أمين. بتعمل إيه في الواحد يا مايكل؟ التسبيح يرفع القلب. يعني أحياناً كتير يكون الواحد مكسور، ويكون شايل هموم قد حمله 100 مرة. أيوه. وأول ما يدخل محضر الرب كده، بس يكون في حضور إلهي، ده المهم. أول ما يدخل محضر الرب والروح القدس يشتغل معاه، تلاقي الواحد اترفع. وعلى فكرة الموضوع مش موضوع نفسي. يعني اترفع؟ ما أنا جاي في الكلام. الموضوع مش موضوع إنه إحنا برضو بنحس إنه أول ما يكون في موسيقى جميلة وترنيم جميل والمرنم طاير من الفرح كأنها حالة نفسية. لا، الموضوع بيبقى لمسة حقيقية من الروح القدس للقلب. يروح بقى يجي للي سألتني عليها، يترفع كأنه طلع من الدايرة اللي هو فيها. كأن الواحد كان مزنوق كده في دايرة من الحزن والهموم الإنسانية. حتى لو ما فيش حزن، بس في ضيق إنساني كده، انك انت موجود في جسدك. يعني بالظبط. وممكن تكون خطية. أيوة. ممكن اكون مزنوق في الخطية دي ومش عارف اطلع منها، والاقي نفسي راح ربنا مسكني كده وراح طلعني من الجو اللي انا فيه ده، وحطيني في جو بقى جو من السماويات روحاني. بس في ناس تدخل الكنيسة يعني تعتم كده، ما فيش ترنيم. يعني الحنجرة ما تشتغلش، ويعني ايه، انا بشارككم كملوا يا اولاد. حلو، مش بطال، وانا طبعا ممكن بالصمت وبالسكوت وبالكلام ايضا، لكن في ناس معتاده انها يعني تكتفي، عارف، تطليعه النفس بالكلمه بالتسبيح بتعمل فرق اكتر من بعد المشاركه، ان تلاقي ناس قاعده تعمل. طب ده اللي بيهز راسه ده كويس، ده في ناس بتبقى بحلقه كده ودماغه بتحسب حسبايه تاني بره الكنيسه خالص. لك المرنم ده مثلا لابس تيشيرت اصلع طويل. نفسي نرنم عدد تاني من الترنيمه اللي فاتت دي. امين. قول الهي حي بنستناك. امين. كلمه ثابته، كلمه ثابته في كل زمان، حقيقه مع كتر الاوهام، وحتى لو للشك مكان دي ليها وقت اكيد هتبان، هضاب جبال وسهول وديان، كل اللي هتدوس الاقدام، ميراثي هملك رغم الحرب، مغلوب عدو ومش شمتان، جايين وواثقين انك حي موجود يا ربي، بنترجاك مسكين في وعدك، انك جاي بجود عظيم للي استناك، موجود يا ربي بنترجاك، الهي حي بنستناك، جايين وواثقين انك حي موجود يا ربي، بنترجاك مسكين في وعدك، انك جاي بجود عظيم للي استناك، موجود يا ربي بنترجاك، الهي حي بنستناك. هللويا هللويا. احكي لي تاني يا مايكل عن كلمة اللقاء. متى التقيت الرب؟ انا اتقابلت مع الرب وانا عمري تقريبا 15 او 16 سنة. انا اتولدت في أسرة مسيحية، مؤمنين بيحبوا الرب من كل قلبهم، كنت متعود احضر الكنيسة، حافظ الآيات، حافظ الترنيمات. وبالمناسبة دي احيانا بتكون مشكلة، يعني احنا بنعتقد ان ده دايما بيكون بركة، بس احيانا تكون مشكلة لما اكون عارف كتير بس مش عايش. يعني انا افتكر قبل ما اعرف الرب حضرت مؤتمرات كتير، حضرت نهضات وحضرت اجتماعات، ويجوز شاركت فعلا. قبلها كنت في اجتماع الفتيان والشباب، كنت ممكن اشارك، ممكن اقف اقول ترنيم، احيانا كنت اقول تامل وانا بعيد عن ربنا لاني عارف، لكن ما كانش في حياه، لدرجه ان احيانا كنت اكون مثلا موجود في نهضه او في مؤتمر، الاقي الشباب اللي جنبي بيصلوا وبيرنموا وبيبكوا، ابص عليه اقول له هو بيبكي ليه؟ ما عادي، ما انا عارف ان الرب مات عشان على الصليب، يعني هو ايه اللي حصل جوه؟ ما انا اقدر اقف اقول زي الخادم اللي بيقول ده. لغايه ما في ليله حصل معايا اللقاء. كنت سهران وانا بحب الشعر، فكنت بكتب شعر، كنت بكتب قصيده، وهنسمع بعض من ترانيمك نحكي عنها. كنت بكتب قصيده في الوقت ده، طبعا يعني واحد ضايع بعيد عن ربنا، كنت بحب الشعر جدا، فكنت بكتب غزل. فكتبت قصيده مطلعها لا اريد معك احدا، انت تكفي لفؤادي، فعجبتني القصيده دي والمطلع ده. يا سلام. فقلت ليه ما اكتبش الترنيمه دي واقول لا اريد معك احدا، واقولها للكنيسه كده والشباب يفرحوا بيا، كنا بنعمل مجله كده زي مجله حائط، فاحطها فيها والناس تتبسط بيا، يعني بيقولوا مايكل كتبتها، وحولت بس من معك لمعك والضماير دي. وبعد ما كتبتها وابتديت اراجعها، انا قاعد لوحدي وسهران، فابتدى الروح القدس بقى يتقابل معايا المقابله دي، يقول لي انت مثلت على الناس كلها. انا بس لاني بختصر الاختبار ده، انا في الكنيسه كانوا يتخيلوا ان انا يعني زي الفل، وفي البيت يتخيلوا ان انا زي الفل، واصحابي اللي بعيد عن الرب الاشرار كانوا عاملين برضو ان انا زي الفل في الشر، كنت عايش بكذا وش. بعد ما كتبته ابتديت اراجع نفسي في الكلمات، وراجع وانقح في الكلمات، ابتدى الروح القدس يقول لي انت كذبت على كل الناس، مثلت على كل الناس، عرفت تمثل على الكنيسه وعلى الاهل وعلى الاصدقاء، بس انت هتمثل عليا؟ انا وانت قاعدين لوحدنا دلوقتي، انا وانت مفيش حد سامع غيرنا الكلام ده، لا أريد معك أحدا، أنا عارف أن أنت في قلبك كذا وكذا وكذا. الكلام اللي أنا سمعته، عايز أقطعك، أنا بتخيل 15 سنة ده يعتبر طفل، يعني أنت فاكر الكلام ده كويس؟ يعني مش حاسس أن دي مثلا تقلبات عاطفية، مشاعر مراهقة، يعني في الوقت ده الواحد بيدور على الكمال أو الأحاسيس دي. أنا بحط نفسي دايما مكان واحد متشكك قاعد يتفرج علينا في التلفزيون، يقول الجماعة دول بيقولوا إيه. فإيه اللي ضمنك إنه الوقت ده ما كنتش أنت بتمر بشوية مشاعر بتتغير كده في قلب شاب مراهق؟ والوقت ده كمان فيه يعني طبيعي كده الواحد ممكن ينصرف عن الدين تماما أو يمشي في تيار الروحانية. اللي أكد لي الكلام دوت التغيير اللي شفته. أنا قبل الليلة دي كنت أحيانا يكون في جو عاطفي في الكنيسة أتحمس فيه بس ما فيش تغيير. لكن من الليلة دي أصبح في إنسان جديد، بقي في خليقة جديدة، زي ما الكتاب بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. حسيت بفرق اللون يعني. أصلا أنا كنت، كانوا الناس شايفيني كويس وكانوا الناس عارفين إنه ده ولد حلو قوي بتاع ربنا، بس أنا شايف الحقيقة. يعني أنا وقتها على فكرة قبل ما أعرف الرب كنت كل يوم أنا عارف إن أنا لو مت النهاردة رايح جهنم، مش مخدوع، أنا نفسي مش مخدوع في نفسي، أنا عارف إن أنا رايح جهنم 100%. فبعد الليلة دي واللقاء ده عرفت، ولما شفت التغيير اللي حصل جوايا ولما خدت قرار قدام الرب. وفي الليلة دي ما كملتش الكلام، إن في الليلة دي أنا قضيت باقي الوقت راكع على سريري وبصلي وببكي وبعترف للرب بخطاياي ربما لأول مرة في حياتي بصدق. ومن الليلة دي صار في تغيير كبير. على الرغم أنت مش تحكي حاجة في اجتماع، دي ده حديث شخصي بينك وبين الروح القدس في خلوتك، ما فيش حد حواليكم، ما فيش أي ضغط خارجي، ما عندكش مشكلة، ما فيش مرض، ما فيش أي، أنت ده حديث هادئ من همس الروح القدس لقلبك. بالضبط. بس أنا عايز أقول حاجة في النقطة دي، إنه الرب وقتها استخدم الحاجات اللي أنا سمعتها زمان وما كنتش بتجاوب معاها. مخزون. لأن ده بعد كده ربنا حطه جوايا، بيقول لي ما تيأس بقى لما تقف تخدم وما تشوفش، ممكن تكون عينك على واحد مش حاسس إنه هو متجاوب، ما تخافش، أنت بتبني طوبة والطوبة دي هستخدمها قدام شوية. جميل. يعني أنا يومها مثلا كلام سمعته في مؤتمر قالوا الأخ فلان راح جيف ذهني، كلام سمعته في نهضة قالوا الأخ فلان جيف ذهني، ابتدى الرب يستحضر الكلام اللي أنا سمعته وما تجاوبتش معاه قبل كده. يعني كان في مادة الرب حطها جوايا اشتغل بيها. هللويا. عزيزي المشاهد، يمكن أن يتم اللقاء بعدة طرق، فلقاء السامرية غير لقاء متى لما الرب قال له اتبعني، غير لقاء زكا من فوق الشجرة، غير لقاء شخصي زي غير لقاء بولس الرسول، غير لقاء بتاع حضرتك كنت قاعد تشوفنا. مش يمكن الروح القدس بيخاطبك بصورة هامسة أو موسيقية أو عبر الهواء مباشرة، مستخدما إخواتنا، أخونا مايكل والموسيقى؟ مش ممكن، مش يجوز، مش تفتح له كده أو وسع له شوية كده جوه قلبك وقول له رب إذا كان ده صوتك كلمني، إذا كان ده صوتك كلمني، افتح قلبي. أمين. افتح قلبي كلماتك. افتح قلبي كلماتي وألحاني. دي من أغرب الكلمات اللي كتبتها في حياتي. يعني أنا دايما لما بكتب الكلام، طبعا حضرتك عارف لأنك كاتب وملحن، بكتب الكلام بطريقة وبعد كده أرجعه وبعد كده أحطه جوايا وأقعد أدندن بيه يوم ورا يوم، وبعد كده ألاقي اللحن ابتدى يختمر وأراجع اللحن أشوف لو اللحن فيه حاجة مثلا ملمسة على ترنيمة تاني أو على أي مقطوعة موسيقية، بيبقى فيه بروسيسنج يعني حتى تنضج يعني. لكن الترنيمة دي اتكتبت بعجب. كنت في مؤتمر وكان معنا تقريبا 150 واحد ما يعرفوش ربنا، ومن أول يوم بنكلمهم ونرنم معاهم ونوصل لهم الرسالة إنهم يتوبوا مش تايبين. وكنا في منطقة هنا في مصر من المناطق التجارية، فالناس يخلصوا الاجتماع من هنا ما يصدقوا الاجتماع يخلص ويجروا يعملوا شوبينج يشتروا حاجات وكده، فالناس دماغهم مش معانا خالص. قعدنا أول يوم كده، تاني يوم كده، وأنا متضايق جدا، يا رب أنا مسافر مسافة علشان أجي للناس دي وعلشان أوصل الرسالة ومفيش حد مستجيب. وبعدين الرب راح لمع قدامي قصة ليدية بياعة الإرجوان المكتوبة في أعمال الرسل أصحاح 6. ففتح الرب قلبي ليدية والرب قال لي دي شغلانتي، انت اعمل اللي عليك، انت اعمل انك انت اقف رنم، الخادم يقف يتكلم وانا اشتغل، بس القلوب تتهيأ. وعلى فكرة هي الشغلانة شغلانة الرب وشغلانة الإنسان، يعني برضو لازم الشخص نفسه يقول الكتاب إن فتح أحد الباب وسمع صوت، إن فتح أحد الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. كتبت الكلمات دي أثناء الاجتماع، أثناء الخدمة. هو ده العجيب بقى، كتبتها والخادم بيخدم، رحت طلعت ورقة وأنا مش متعود أعمل كده، طلعت ورقة وكتبت افتح قلبي القاسي يملك فيه يسوع. وبعدين رحت بالليل واحنا قبل ما ننام قلت له بقول لك ايه، وانا قاعد انا والخادم قلت له انا كتبت ترنيمه تسمعها، سمعتها له. تاني يوم الصبح في الاجتماع قال لك تعالى قولها، وما كانت لسه ما اتلحنتش. اثناء ما هو بيخدم بقى جه اللحن، ده العجيب. يعني انا كتبتها في خدمه ولحنتها في خدمه من غير ما امسك اكورديون او كيبورد او اي اله، اللحن اختمر في ذهني ورنمتها في الوقت ده الصبح، وكانت سبب بركه ان الرب يفتح قلوب في الترنيمين. امين. تعالى نسمعها منك ونرنمها معاك. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. كنت في جهلي عنيد رافض صوتك ليا، وانت مديد لي الايد بمراحم سماوية. كنت في جهلي عنيد رافض صوتك ليا، وانت مديد لي الايد بمراحم سماوية. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. يا ما سمعت كتير وفضلت في خطايا، ورفضت التغيير وعشت الدنيا. يا ما سمعت كتير وفضلت في خطايا، ورفضت التغيير وعشت الدنيا. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. ابليس رابط ايدي بسلاسل وقيود، نفسه يفضل سيدي مش عايزني أعود. إبليس رابط إيدي بسلاسل وقيود، نفسه يفضل سيدي مش عايزني أعود. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. وادي دموع التوبة من انسان محتاج، انك تيجي وتشفي وتبقى لنفسي علاج. وادي دموع التوبة من إنسان محتاج، إنك تيجي وتشفي وتبقى لنفسي علاج. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. امين امين يا رب. بتيجي ساعات حيرة عند الشخص يا مايكل. عندي تعليمات تقول استخدم المايك في الكلام، ظهر المايك الصغير ده مش شغال. ساعات تيجي حيرة، واحد يقرأ آية كده ويسيب آية، هو أنا اللي برجع لربنا ولا ربنا اللي بيرجعني؟ يعني هل أنا يعني مفروض ينطبق علي كلمات الكتاب المقدس ويقول ورجع إلى نفسه وقال أقوم أرجع إلى أبي، ولا زي ما النبي صلى الله قال توبني فأتوب؟ يعني أنت اللي بتفتح قلبي ولا أنا اللي بروح عشان يعني أقدم طاعة؟ بالظبط. أنا قلت من شوية إحنا معنا تليفونات فأنا بس محتاج طيب. إن العملية عملية مشتركة. لازم أنا زي ما الكتاب بيقول الرب قال ها أنا زواقف على الباب وأقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، واخد بالك إنه الأول الرب واقف على الباب بيخبط. لو اتفتح الباب، لو أنا فتحت الباب بإرادتي أدخل إليه. فالموضوع مشترك، لازم أنا أفتح باب قلبي أقول له يا رب توبني زي ما حضرتك قلت، توبني فأتوب، يا رب أنا بقبلك. زي ما قال العشار اللهم ارحمني أنا الخاطي. يروح الرب يعني يشتغل بقى. مش عارف الأول إيه، أنا بتهيألي الأول إن هو كأن صلاة توبني دي برضو هو اللي حطها فيه، يعني هذا الاشتياق للعودة إلى الله كيعني ككوكب تائه يبحث عن مداره، يعني ده شوء طبيعي كده ربنا خلقه فيه. بالظبط. بس هي عملية مشتركة، لأنه أنا لو قلت إيه الأول هيروح واحد من المشاهدين دلوقتي يقول طيب ما لو ربنا عايز يتوبني ما يتوبني، أنا عايز أتوب صح. بس هو ربنا مش عايز يتوبني. ربنا مش عايز يفتح قلبي، دي ده شغلانة ربنا. لا، هو العملية مشتركة بيني وبين الرب. الرب دفع الثمن على الصليب، والكتاب بيقول الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون. ربنا عايز الناس كلها تخلص. بس الدور عليا بقى، أنا اللي مش عايز أفتح قلبي، أنا اللي مش عايز أقول له تفضل يا رب غير حرر اشتغل جوايا. فالعملية مشتركة، مسؤولية المشاهد اللي بيسمعنا أنك وانت قاعد قدام الشاشة تقول له يا رب أنا عايزك افتح قلبي غيرني، فالرب يروح يدخل ويغير قلبك ويتعامل معاك، تطلب يغيرك. أمين أمين. عندنا مجموعة حاجات كده عبر الاس ام اس والتليفونات والأشياء. في شخص باعت رسالة وأحبك تشاركني برضو في الكلام، بيقول ربنا مش معايا، كل ما بقف أصرخ له وأقبل شفاؤه ويداوي بيداوي جرحي بجرح أعمق. كل ما الشخص ده يقف يصرخ لربنا، هو دي مش دواء يعني، فبيلاقي المشاكل جات عليه وبيقطع رباطات الصلح. ينهر أبيض، وبيقطع رباطات الصلح اللي بيني وبينه، أنا لا أساوي عنده شيء. بس قبل ما نقول ده، في واحد تاني أخونا هو كاتب اسمه الأخ ملاك ميخائيل شنودة، بيقول إنه عنده شلل تام، وبيقول وهو وأنا بشكر ربنا جدا وفرحان، وأشكر الرب كل حين وبرنم فرحان، وبيحاول يقدم للرب شكره عن طريق الكتابات اللي بيمليها بفهمه للناس اللي ممكن تساعده في الكتابة. إيه؟ طيب، هو التاني رد على الأول. يعني أنا أولا بشكر اللي بعت الرسالة الأولى لأنه صادق جدا في اللي قاله. من أقل من أسبوع كنت في زيارة واتكلمنا في حاجة زي كده. هجاوب على السؤال بشقين بنقطتين. معلش بسرعة عشان بسرعة. احنا برنامج أوكي. ترنيم فالناس طيب. بتزعل مننا من كلو حقهم، احنا لازم نرنم. الحاجة الأولى انه احيانا الشيطان لما يلاقيك واقع في القصة دي ومعتقد انه كل ما تقرب من ربنا هتجيلك مصيبة، يروح يلعب على النقطة دي. فأنا عايزك الأول تشيل النقطة دي من ذهنك، إنه كل ما أقرب من ربنا كل ما أقول يا رب أنا بحبك يروح تحصل لي مصيبة. لا، دي لعبة الشيطان بيلعبها معاك علشان هو عارف إن دي نقطة ضعف عندك. دي أول حاجة. أنا هاخد مكانه ماشي. ما صدقني بتحصل، يعمل إيه طيب؟ بتحصل صح، بس لو أنا مستسلم للفكر ده بيفضل الشيطان بيلعب عليا في النقطة دي. طب أنا المشاكل كل شوية تكعبلني أعمل إيه؟ تمام، إذا كان بقى المشاكل كل شوية بتكعبلني، أنا بس حبيت النقطة دي أقول له خلي بالك لحسن تكون واقع في الفخ ده، لأن ده فخ من إبليس. أنا متقمص شخصي. خلاص. لو أنا كل شوية في مشاكل ليه يا رب يحل المشاكل. أنا عجبتني مقولة قريتها من فترة على الفيسبوك، بتقول إذا كانت عندك مشكلة ما تقولش يا رب أنا عندي مشكلة، لكن قول يا مشكلة أنا عندي رب. إذا كان عندي مشكلة ما أقولش يا رب أنا عندي مشكلة الحقني، لا قول المشكلة بثقة وبإيمان أنا ليه. أنا بس يعني أنا أصلا أنا عنيد شوية. أنت بتقول الكلام ده حلو يعني ظريف. يعني دلوقتي عندي مشكلة مثلا مديري بيغلس عليا، هروح أقول له يا مديري أنا يعني هعمل إيه؟ لا ما أنت ما تروحش لمديرك. التركيبات اللغوية ساعات بتبقى لطيفة للاستماع، لكن في حل المشاكل الحقيقية على الواقع العملي أنا تعبان يا أخي بزنوك. لا صح، ومتألم. ها؟ ومتألم فعليا يعني. لأن أنا الكلام دوت أنا في يعني ظروف كانت حصلة معايا الفترة اللي فاتت، فعلا قلت يا ده احنا أحيانا بنقول كلام من على المنبر وبيبقى بنحسس الناس إنه سهل لكنه في الحقيقة صعب. أنا في وسط المشكلة ببقى متألم، بس الفرق بقى يعني هل الأخ اللي بعت الرسالة التانية دي اللي هو بيقول إنه عنده شلل كامل وعنده يعني في ظروف صعبة، هل هو قاعد كده بيضحك وفرحان؟ لا، هو متألم وتعبان ومضغوط والأمر عامل عليه ضغط نفسي، لكن وسط الضغط ده بيشكر. هي دي النقطة اللي تطلعني من الصورة اللي أنا فيها. أنا بشكرك على الإجابة، وإن كان لي حق أشارك، أنا حاسس إنه الشخص الأولاني عشمان في ربنا، بس كمان بيستخدم اللغة الغلط. أنا يعني ممكن أشوفك مثلا، أشوفك بقولك كده يا مايكل بقى كده بقى، أنا أتصل بيك بالتليفون وأنت تقفل في وش السكة، دي بداية الحديث، انت مش واخد بالك مني، انت لوم علشان انت تروح لا لا لا لا ده انا بقى لا. فهو ساعات الواحد من الضغوط اللي عايز حد يحتويه كده، يقول له انت غالي عليا. انا بعتقد انه يعني لو كان صديقنا اللي بعت رساله او حد اي شخص اخر بيمر بهذا الامر، ممكن تروح لربنا وتشتكي، بس بلاش لغه الملامه. بنصيحه مني او راي مني، بلاش لغه الملامه. ما اقدرش اقول لربنا انا لا اساوي عندك شيء، عيب، عشان ربنا قدم نفسه ذبيحة. ما ينفعش نقول له اللغة دي. تعال بالتضاع كده، حط راسك مكان، اركع، قول له أنا شاعر بألم وضيق ومحاربات وأنا واثق فيك. لو استخدمت اللغة دي أنا متأكد أن الأمر هيختلف ويفرق معك. أشكرك يا مايكل عشان المشاركة، وأنا هسألك عن حاجات حقيقية حصلت في حياتك. جهز نفسك بغلاوة نفسي، شوف المصادفة يا أخي، بغلاوة نفسي أنا غالي على قلبه. إحنا عندنا تليفونات، طب تيجي ناخد تليفون واحد كده قبل التانية. دي معنا تليفون من أخونا رشد. ألو ألو، أهلا وسهلا. مساء النور، أهلا بيك، اتفضل. أهلا بيك حبيبي، اهلا وسهلا بيك. روماني بابايا وانا هاني ما جراش حاجه. معانا اخونا مايكل كمان. اهلا اهلا، اتفضل يا اخ رشاد. معلش مره تاني، لان تعالي صوتك مش سامعينك. تعالي صوتك شويه يا رشاد. انا عايز تقولي يا اخ مايكل عشان طيب. امين امين امين. وانا عايز ما فارقنيش. احنا قلناها الاسبوع اللي فات يا رشاد، هتلاقيها على الفيسبوك بتاع صفحه البرنامج، وهتلاقيها كتير بقى. رشاد دوس على الكمبيوتر، اتعب نفسك شويه. شكرا لاتصالك يا رشاد. معانا كمان تليفون من اخت ميرفت. الو، ايوه يا اخ رشاد، افتكرتك رحت من الخط. الاخت ميرفت اهلا وسهلا بيك. معلش الصوت واطي شويه. ايوه اتفضلي حضرتك على الهواء، اتفضلي احنا سامعينك. اهلا وسهلا بيك. الحمد لله نشكر الله. تمام، تحبي تشاركينا بيه يا اخت ميرفت؟ شكرا ليك. واحب اطلب منك طلب يا اخي هاني. اتفضلي. ااا أه

فأحد المتقدمين للرئاسة دائما مبتسم وكده عنده يعني رحابة واتصال كده دائم، وهو يعني واخد ليه حضور يعني وسط الناس. فاللي بيحلله نفسيا وهو طبيب نفسي بيقول واضح انه من وهو صغير شبع محبة من أهله من عيلته، كان محبوب وهو صغير. واحنا بنتكلم على واحد بغلاوة نفسي كأنه ده في علاقتنا باللقاء مع الرب بيعالج نفسيتنا وحتى الحاجات اللي شفناها مؤلمة في حياتنا السابقة. عديت حاجة زي كده؟ طبعا. احكي لي حاجة شخصية. يعني انت مثلا، انا اعرف واحد فقد ذويه وهو طفل لكن لقى في علاقته برب في لقائه مع الرب كأنه اتعالج من الحرمان ومن من اليتم الطفولة. واحد اتربى في بيئة بعيد عن أهله أو حاجة تشبه كده، عديت بحاجة زي كده حسيت أن لقاء ربنا غير حاجة أو شافة حاجة؟ أنا أكتر وقت حسيت فيه بغلاوتي على قلب الرب وقت الدراسة الجامعية. أنا كنت مغترب، ما كنتش في بلدي. أنا كمان كنت مغترب وكنت قاعد في سكن للطلبة. أنت خلصت إيه؟ أنا طبيب بيطري. أوكي. ومتفرغ من 2003. سبت الشغل، اشتغلت طبيب بيطري؟ لا، اشتغلت في شركة أدوية بشرية. أوكي. وتفرغت من 2003. أوكي. 2003 يعني قربت تكمل 10 سنين أو السنة الجاية يعني. الوقت ده كان أكتر وقت بحس فيه إنه وأنا لوحدي. وأنا في بلد غريبة في دراع إيد قوية سنداني. كتير لما أقعد أفكر أنا كنت عايش إزاي، أنا إيه اللي أنا كنت فيه ده. كنت فين المدينة الجامعية بتاعتك؟ كنت فين؟ كنت في أسيوط. وإنت من المنيا؟ وأنا من المنيا. لما أفتكر الوقت ده أفتكر يا يعني الواحد كان في حاجات بسيطة بديهية كان يعني عيل فيها صغير، لكن كان الرب ايده سنداني ورفعاني. كان في الوقت دوت كتير طبعا وانا بعيد عن اهلي وعن حبايبي وعن اصدقائي الاقي حد مثلا ضايقني، انا قاعد لوحدي، اوقات كتير اكون في مشكله حصلت معايا مش لاقي حد احكي له، بس كنت الاقي الرب بقى قريب مني وانا غالي على قلبه ولاقي ان في حد مفتوح بابه ليا في كل وقت. بعت لك حد في صوره يعني بشريه، يعني كان بيبعت لك ناس تطمنك تحسسك ان وقت الغربه ده ممكن يطاق يعاشي في الوقت ده؟ لا يعني في وقت الغربه اللي انا كنت فيه مغترب في اسيوط ما حصلش دوت فعليا انه في حد كان بيجي يشجعني، لكن حصل بعد كده. يعني بعد كده في مواقف كتير طبعا كنت بلاقي ناس بيحبوا الرب وقريبين جدا من الرب يجوا يشجعوني ويجوا يسندوني. يعني انا من اكتر الاوقات برضو اللي اتضغطت فيها تاني وحسيت ان الرب دايما بيسمع وبيتكلم وبيجاوب الوقت اللي اتفرغت فيه للخدمه علشان اخد القرار ده. قعدت 9 شهور. بتكلم على وقت تفرغ للخدمه، بس عايز اسال هل في شخص طيب يعني يمشي على قدمين، يعني مش شخص خيالي، انت التقيت الرب فيه وحسيت بلقاء اثر في حياتك، لقاء مختلف حتى لو كان صغير او كبير؟ انا مش قادر احدد شخص معين، بس انا في مجموعه كبيره من رجال الله الافاضل الحلوين اللي بيخدموا الرب، كل واحد عارف زي ما يكون فيه شويه اطباق فاكهه كده جميله. وانت مرنم وانت بتحب تخدم مع حد وتقابل ده وتقابل ده وانت بتاخد لك مثلا من هنا فكايه ومن هنا فكايه فاتعلمت من كل واحد درس حلو وبصلي انه ينطبع في حياتي الدرس ده. كل واحد من الخدام الحلوين فيه صفه حلوه، كل ما بشوف صفه اقول له يا رب انا عايز اعيش الصفه دي. الله يباركك والله يبارك الناس اللي احنا بنلتقي الرب فيهم نشوفهم نتعرف عليهم. معنا تليفونات، معنا تليفون من اخونا ايهاب. الو الو، ازيك يا هاني؟ اهلا بيك ايهاب. فاكرني ايهاب شاكر. ايهاب شاكر، انت بتكلم كتير خالص على مايك الحبيبي رفع. يباركك الرب يا اخويا ايهاب. الترانيم خادم. تفضل. ازيك حبيبي مايكل؟ شخص رائع جدا ورب كان بيستخدمه معانا كتير، واحنا في الاذاعه هو يفتكر كان رب بيستخدمه في المؤتمرات والايام الروحيه اللي كنا بنعملها، وكان بيبقى متواجد معانا وكان سبب بركه حلوه كثيره جدا في وسطينا. شكرا اخويا، شكرا الله لاجل. بخصوص الموضوع اللي بتتكلموا فيه، موضوع لقاء، ايوه، وفكره انه انا اللي ببتدي مع الرب ولا هو اللي بيبتدي معايا. كنت كاتب مره كلمات لو مايكل بيفتكرها، ومره لحنها وبعتها لي، كان اللي هي بتقول نفسي ارجع تاني ليك. ايوه، بس في حاجه منع في حياتي، انا مش متذكر اول كلمات للاسف، بقى لها فتره طويله. لو يرجع لها هو هو رنمها ولحنها. الفكره عامله زي الجواز، عارف، في ايجاب وفي قبول. بتقول يا اخويا ايهاب نفسي ارجع تاني ليك، نفسي ايجاب وقبول، فالرب بيخبط، انا لازم افتح. هو طبعا زي ما كمان هاني، زي ما قلت هاني، هو الرب بالروح القدس بيشتغل جوايا، بيجهز جوايا علشان اقدر اتعامل وقت لامس مع الروح القدس اللي بيصير يتحرك جوايا. مجرد ما يجي الوقت المناسب بيطب الميزان، مجرد ما يجي الوقت المناسب بفتح الباب لو انا فعلا قابل او قبلت هذا العرض من الرب. أصدق على كلامك إيهاب، وأشكرك على مداخلتك وكلامك حقيقي 100%، أن أنا بفتح قلبي للرب وهو في الأصل بيخبط. معنا تليفون تاني من وائل، دكتور وائل. ألو، مساء الخير. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور وائل مختار من أسيوط، أولا ربنا يبارككم جدا على البرنامج الرائع دوة. شكرا ليك يا دكتور. وعلى فكرة مايكل اتحقق معايا من أيام الجامعة. أيوه، في أسيوط، وانا مبسوط ان انا شفت النهارده على الشاشه كمان. يباركك الرب. انا بعمل مداخله بس لاني الالم في حياه المؤمن مهما كان انسان ما زالت في طبيعه قديمه انه بيضعف قدام الالم دوت. لكن هو ضعف ايمان مننا في اوقات كثيره جدا، يعني بنضعف قدام الامر دوت. لكن انا بختلف مع اخويا رماني في حته ان احنا مش بنلوم الرب، لكن احنا بداله البنين بنتساءل، بنقول له ليه؟ من حقنا نقول له يا اخويا ليه مثلا، او ايه اللي حصل ده ليه؟ بالذات في امور كثيره في حياتنا لحد الان بتحصل، والام كثيره احنا مش فاهمينها، حصلت ازاي او ليه او ايه السبب؟ الايه بتقول ستعلم فيما بعد، ساعات ستعلم فيما بعد دي بتطول قوي وما بنعرفش ليه. لكن انا اصلا ان الله لي ارض بكل المقاييس، يعني ربنا يبارككم جدا وتقدمكم لمجد. شكرا ليك، شكرا ليك يا دكتور. في يوم من الايام يكون البرنامج جاي يتمد ساعتين وثلاثه واربعه. امين. ومبسوط جدا يا مايكل اشوفك بعد فتره طويله انا ما شفتكش فيها، يمكن ايام الجامعه. ربنا يباركك يا وائل. شكرا ليك يا دكتور. انا بس ما كنتش بقول ان احنا ما نقولش للرب ليه، لينا الحق ان احنا نستفسر من أبونا السماوي على كل الأسئلة الخاصة والعامة وما يخص الكتاب المقدس. بس صديقي المتألم اللي أنا حاسس به ومقدر ألمه، بس كان بيقول أنا لا أساوي شيء عنده، أو يعني أو يقول بيقطع رباطات الصلح اللي بيني وبينه، وأنا متأكد أنه شخص بيحب الله ومتوقع خلاص من الله، بس اللغة اللي أحياناً كل، وأنا كنت بعمل كده وكان موجود كتير في يعني أدبيات الصلاة، إن إحنا نيجي ربنا نقول له ليه سايبني، حتى مش بتكلم على اللفظ لكن بتكلم على لغة الملامة، يعني نحن نأتي أمام الله بالتضاع، والشخص المتضع الله يجاوبه. وساعات بنعتبر إنه الألفاظ اللي بنقولها لربنا بدلالة، بس دلالة زيادة شوي، يعني مش دالة البنين الطبيعية، لا بزيادة شوي. يعني أنا بشعر أنها أحيانا بتبعد المسافة، صحيح رحمة ربنا بتشمل كل المشاعر وهو يترجم صلواتنا، بس أنا بقول أنه لو اخترنا الألفاظ في صلواتنا وكلامنا عن الله فبنعبر عن اتضاع حقيقي أمام ربنا. هو يعني عشان في شعرة ما نعديهاش بين الدلال اللي أنت بتكلم عليه واللوم. بحبش الكلام على الشعر. يعني ممكن الدلال الكتير يتقلب للوم، بس هي دي النقطة أعتقد اللي أنت تقصدها. صحيح. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، بحب الترنيمة دي قوي، ويعني بشكر أخونا هرماس سمير من هنا للصبح، هو كتب الترنيمة دي مش عارف كان سنه 17 سنة ولا إيه، بس من ساعة ما كان سنه 17 سنة لغاية دلوقتي سنه 19 سنة، وأنا بشكره عشان الترنيمة الجميلة دي. تعالوا نرنمها ورنموها معانا، كيف أنسى سيدي الغالي المسيح.

يظهر أحيانا، يضغط عليهم أحيانا وتأخذهم مشاغل الحياة فيما بعد. لما هذا الهمسات الروح القدس الموجودة في داخلهم يا رب للقائك، أصلي رب لإخوتي اللي جواهم شغف شديد وجوع شديد أن يلاقوك، تعالى إليهم يا رب بلقائك. يا سيد احتضن الجميع يا رب بلقاء حار دافئ عميق في هذا المساء. يا رب نحتاج أن نلتقيك مؤمنين وبعيدين فعلا، من كل الأجناس، من كل الأديان، من كل الحضارات والثقافات، من كل اللغات، نحتاج أن نلتقي بيك. فتعالى لقينا يا رب، افتح بصيرتنا الداخلية يا رب، فنرى نورك ومجدك، ففيك سداد كل الاحتياج. نضع بين يديك رب إخواتنا اللي طلبوا أن نصلي لأجلهم، لأجل الأخ اللي بيشعر ببعدك عنه، رب تجلى أمام نظره يا رب، شيل القشور من على عينيه. أختي اللي بتصلي لأجل عائلتها في الغربة يا رب، خفف الألم ولا تسمح بألام من عمل إبليس، وإن كان هناك رب أمل ألم ضاغط يا رب، أعطينا الصبر والقوة، وافرج يا رب، افرج يا رب عن كل كربة موجودة في الحياة. أخونا رشاد اللي طلب نصلي لأجله، أختنا ميرفت اللي طلبت نصلي، وكل رب، نحن نعلم أن طلباتنا كثيرة، لكن نتوحد في هذا المساء معا أن نلتقيك. الطلبات هتاخد مكانها وميزانها الطبيعي، لكن لقائك يا رب هيرفع قلوبنا فوق حتى ضغط الاحتياج. صلي إليك أن نكمل معك الدقائق الباقية في تسبيحات وترنيمات، ديك الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. تعال نرنم ترنيمة مفرحة تانية ونكمل كده جو الفرح يا مايكل، نقول أنت قائدنا يسوع البر. أنا قلت لأخويا مايكل أنه نختار بعض الترنيمات المعروفة، نفسنا عبر الأماكن وعبر الهواء نرنم مع بعض من بيوتنا. أنا عارف أن ده مش سهل قوي، لكن أنا عارف إن في ناس بتعمل كده. تعالوا نشترك مع بعض في الترنيم، أنت قائدنا يسوع البر. قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. من ايه نرهب او نحتار واحنا في سترك محميين؟ غلبين احنا بيك غلبين، احنا جيوش المفديين. غلبين احنا بيك غلبين، احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عبرين، اي صعب واحنا عبرين، اي صعب واحنا عبرين. مهما ابليس حرب وتدور بهموم ومتاعب وشرور، مهما ابليس حرب وتدور بهموم ومتاعب وشرور، نمشي بموكب نصر فدينا، نغلب شر بدم ثمين. غلبين احنا بيك غلبين، احنا جيوش المفديين. غلبين احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عبرين ابدا، اي صعب واحنا عبرين، اي صعب واحنا عبرين. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك نرفع اسمك ونعليك أصلنا فيك منتصرين غالبين احنا بيك غالبين احنا جيوش المفديين غالبين احنا بيك غالبين احنا جيوش المفديين مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عبرين اي صعب واحنا عبرين اي صعب واحنا عبرين. هاليلويا. حاجات تفرح القلب. قول معانا يا عزيز المشاهد انه هناك لنا ستر معين. عارفين الستر؟ ستر يسترك يعني. الناس تقول ايه طالب من ربنا الصحه والستر. الستر ده حاجه جميله جدا، حاجه جميله جدا. احكي لي عن لقاء اخر في حياتك مايكل. لقاء في ستر. لقاء في ستر. ربنا يستر. امين. ربنا يستر على الكل. هو فعلا زي ما بتقول من اكتر الحاجات اللي تدي طمانينه ان الواحد يكون حاسس انه مستور متغطي في مظله. انت كتبت ترنيم على فكره بتقول كده، بتقول هسترك من الريح وايدي. أيوه. تكون مظله في المطر. دي اشعياء 4:25. تكون مظله في المطر. ايوه. ياما الواحد بيعدي في ظروف يعني انا ما انساش ابدا الرب فعلا سترني في وقت كان مفروض ان انا اضيع فيه. مره كنت راجع انا ومراتي وبنتي من اسكندريه، كنت هسوق على طول لغايه المنيا، وكنا مقررين يعني ده كان قرارنا وناويين على كده ان احنا نسافر الساعه 10 الصبح، قلنا نسافر في النهار عشان ربنا يسترها علينا في الطريق وكده يعني. ولقينا نفسنا لغايه الساعه 6 الصبح انا ومراتي مش قادرين ننام. ايوه. فبمايل عليها قلت لها انت جاي لك نوم الساعه 6 الصبح؟ قالت لي لا. قلت لها ولا انا، تيجي نتحرك الساعه 6 الصبح. كان اليوم ده يعني يوم انتوا ما نمتوش، ما كناش نايمين، وكان يوم عيد كمان، فالشوارع فاضيه، فالوقت ده يخوف على الطريق. طلعنا يا اخويا هاني من اسكندريه لغايه القاهره تقريبا ما فيش عربيه معانا تاني يعني، احنا ماشيين لوحدنا، ووصلنا المنيا. وبعد كده ما فيهاش صريخ ابن يومين يا ولد. لغايه كده يعني قلنا كويس ربنا وصلنا بالسلامه، لكن ما كناش عارفين ان في حاجه تاني الرب فعلا سترنا منها. بعد كام يوم قابلني حد من الخدام ما يعرفش ان انا سافرت اليوم ده، ولا يعرف ان انا كنت جاي من اسكندريه ولا اي حاجه. بيقول لي تخيل في اول يوم في العيد الفلاني على طريق مصر اسكندريه وعند الريست هاوس في عز الظهر الساعه 12 ناس وقفوا الطريق وكل اللي معدي بالعربيات سرقوه، فانا هو ما يعرفش القصه خالص. قلت له الساعه كام يوم ايه؟ قال لي الساعه 12 الظهر يوم كذا. قلت له ده الوقت اللي انا كان مفروض اكون في الوقت ده بعدي على الريست هاوس. فحكيت له القصه واكتشفت انه ياما في حاجات كتير جدا ربنا بيكون ساترنا واحنا مش عارفين. على فكره ده ربنا سمح ان انا اعرف ان انا لو كنت اتحركت في الوقت اللي انا محدده كان زماني حصل معايا اللي حصل مع الناس، لكن ربنا قصد انه يحركني ويوصلني لانه في ستر. الواحد يطمن بطول ما في ستر وفي غطا مغطى. ياما حاجات ما كناش نعرفها وواثقين ان رب سترنا فيها، ويقول بخوافيه يظللك، بالجناح الناعم اللي تحت في ريش النسر. إشعياء 4:25 يقول إذ صرت ملجأ من السيل ظلا من الحر، إذ صارت نفخة العتاه كسيل على الحائط. افتكروا الآية دي وخصوصا في هذه الأيام اللي نرى فيها الكثير من العتاه. العتاه أصحاب النفوذ، أصحاب القوة، أصحاب القرار، أصحاب السيطرة. إذ صرت سيلا، إذ صرت ملجأ من السيل، ملجأ من السيل، ظلا من الحرب، ليل ونهار في البرد والشمس والمطر والظروف، إذ صارت نفخة العتاه كسيل على الحط بلا أي تأثير. معنا تليفونات. ألو، معنا تليفون من بهاء. ألو يا بهاء. إسحاق. ألو. أيوة أنا معاك. أهلا وسهلا. أنا إسحاق من المنيا حضرتك. أحسن ناس، ما كل العالم من المنيا. طبعا طبعا. أهلا بيك إسحاق. ازاي اخبارك؟ سلم عليك يا اهلا يا اخ اسحاق. يا بلدياتي. اه بلديات من المنيا. المنيا مطلع من المنيا سفاره المسيح. احنا بنتنبع على ان هي تبقى سفاره المسيح في اسم يسوع. امين يا حبيبي. تفضل. تحب تشاركنا بايه يا اسحاق؟ تحب تشاركنا بايه؟ انا في نفس الاتجاه بس الالم وان ربنا ازاي. لا احنا بنتكلم عن اللقاء مع بنتكلم عن اللقاء مع الرب يسوع. قد يكون فيه ألم فيزول، أو قد يرفع الله في لقائه النفس من الألم. قد يبقى الألم لكن الشخص يرتفع فوق الألم، لكن هو الموضوع عن اللقاء بشخص الرب يسوع. ما أنا بتكلم على حنة لما جبلت الرب. أيوه. واختارت إن هي تكسر العقد اللي في حياتها. أيوه. عندك موقف أو حاجة تحب تشاركنا بيها يا أخ إسحاق؟ انا كان عندي قيود في حياتي نفسي. كان عندي مراره في حياتي بسبب القيود دوت. لكن الله بسلطانه بجلاله وبمجده انا كان عامل لي مراره جامده في حياتي، وكان عامل لي كان مخلي الظروف صعبه قدامي في القيود دوت. لكن الله بقدرته وبسلطانه قعدت قدامه وقلت له يا رب انا بختار ان انا اطلع فوق مرتفعات قيودي. وفعلا الله مسكني بايده وزراعه هي اللي رفعتني مش من نفسي، وما لمتش ربنا برضه في الوقت دوت. لكن عملت زي حنة، قعدت قدامه بانتصار وقلت له يا رب انا بختار كده وبعمل كده، بختار ان انا اكسر العقم اللي عندي والعقم اللي في حياتي. وربنا ساعدني ان انا اعمل كده، وربنا ما بينظرليش بنظره ان انا مثلا بعاتبه وان انا بلومه، لكن هو حنان ورؤوف، هو طويل الروح وكثير الرحمة. أمين. هو إله صالح. أمين. عايز أقول أنا بحبك جوي جوي يا رب. أمين. ربنا يباركك يا إسحاق، شكرا ليك. مش هنتأثر وهنمشي ويا الأفكار. مين يضمن أنه مش هيتأثر ولا يمشي ويا أفكار العالم؟ ده قرار مفروض أخده بطول ما أنا نويت أن أنا هتقابل مع الرب في لقاء مع الرب. لازم أحوش من ذهني الناس كلها بتعمل ايه، الناس كلها بتلبس ايه، الناس كلها بتروح فين، الناس كلها بتاكل ايه، بتشرب. يعني انا لازم اعرف ان انا بقيت شخص سماوي. مش هتاثر ولا امشي ويا الافكار البشريه. امال هتمشي ورا ايه بقى؟ هو ده النقطه الايجابيه في الترنيمه. لكن ورا صوتك وارادتك هنعيش ان كان لينا بقيه في العمر. هنعيش ورا صوتك ورا ارادتك، هنقدم زي ما في تعبير في الترنيمه بيقول كده حياتنا نقدمها هديه. امين امين. اتفضل. هنسيب الدنيا. نظرتنا هناك عالابديه، عايشين علشان نكرم شخصك وحياتنا نقدمها هديه. مش راح نتاثر او نمشي ويا الافكار البشريه، لكن ورا صوتك وارادتك هنعيش ان كان لينا بقيه، هنعيش ان كان لينا بقيه. جهزنا علشان تستخدمنا، جهزنا علشان تستخدمنا. خلينا نعيش بالمواعيد وإيماننا يكبر ويزيد، يرسلنا لكرمك خلينا نرجع بثمارك يا مجيد. عايزين روحك يعمل فينا، نبقى يا نبي للعطشان، توصل كلماتك يا فدينا بغنى النعمة في كل مكان. ادينا قوة وبسلطانك خلينا نعيش لك بإيمان وإيماننا يكون فوق المنظور نتحدى بيه كل عيان نتحدى بيه كل عيان جهزنا علشان تستخدمنا جهزنا علشان تستخدمنا خلينا نعيش بالمواعيد وإيماننا يكبر ويزيد ارسلنا لكرمك خلينا نرجع بثمارك يا مجيد مهما إن كان في طريقنا صعوبات كانت وآلام هنكمل طول ما انت معانا نفضل في طريقنا القدام يمكن نتألم أو نتعب أو حتى نعدي في ألغام تمسك بإيدينا وتدينا نمشي فوقها بالأقدام نمشي فوقها بالأقدام جهزنا علشان تستخدمنا جهزنا علشان تستخدمنا خلينا نعيش بالمواعيد وإيماننا يكبر ويزيد ارسلنا لكرمك خلينا نرجع بثمارك يا مجيد أمين أمين جهزنا علشان تستخدمنا أمين. أول مرة أسمع كلمة الألغام في الترانيم الترانيمة دي ملغمة تعرف إن عندنا في حتة في مصر فوق كده على الشمال مليانة ألغام من الحرب العالمية وبنقول مش عارفين قضايا يعني محاولات يعني يقولوا هيعملوا كده إنهم يزيلوا الألغام عشان نعرف نستصلحها بس في ناس حياتها مليانة بالألغام فعلا. يعني لغم التربية لغم تجربة مريرة عدت في الحياة واحد صديقي كان بيحكي لي بيقول لي ساعات المرض فترة مرض مثلا طفل يقعد شهر في السرير أو شهرين في السرير يسيب في نفسيته أثر إنه هو عاجز أو مش عارف يعرف يلعب زي أصحابه إحنا عايشين في أرض فعلا ملغمة إزاي الروح القدس بيستصلح إزاي كاسحة الألغام بتعدي عشان الألغام تنفجر فيها هي وياخدوا اللغم ويقولوا خلاص انفجر في الأرض قادرة أنك تتعامل حتى مع اللغم كقطعة حديد وتستصلحها أحياناً ما بتمرش كاسحة الألغام خلي بالك أحياناً بيكون اللغم موجود وده اللي كانت الترنيمة بتقوله أنه اللي بيحط اللغم والفخ ده إبليس وإذا كان عندي وضعفي طيب يا مايك ممكن. أنا كمان ضعيف ممكن. في شخصيتي في ضعف ممكن بس هل البركة وهل أنا هحس بالاختبار لو اللغم اتشال أكتر ولا لو اللغم بقي وأنا مشيت فوقيه وعديت؟ إيه رأيك؟ يعني تخيل أنت مثلاً عديت في الصحراء اللي بتقول عليها دي يعني تخيل إيه الاختبار الأفظع؟ إن كاسحة الألغام عدت واللغم اتشال وفرقع ولا اللي إني أنا عديت فوق اللغم وما فرقعش؟ أنا طبعاً مش بدعو حد يروح الصحراء ويعمل كده هشيل مثل الألغام عشان أحكي كويس في مثل الألغام لازم يتشال يعني في حاجات لازم تتشال لكن ربما يكون له أثر يعني قد يكون له أثراً لكن الـ الـ الأمر يعني لو هذا التشبيه انطبق يعني أو شبيه انطبق زي ما أقول مثلاً أنا متعور عندي تعويرة هنا مش بتوجعني لكن أثر باقي دي كانت فتحة مثلاً مش فاكر كانت فين هنا ولا هنا حياتك عايز تقول أنه قد تكون المشكلة موجودة بالضبط والرب يستخدمك بالضبط لكن أنا بتكلم وأنا بجيب تشبيه التشبيه اللي حضرتك استخدمته في الترنيمة لا مشكلة ما ينفعش التعامل معها إزاي ربنا يقدر يتعامل مع المشاكل الكبرى في الحياة هو ربنا ما عندهوش كبير وصغير دي حقيقة لازم نقف عليها كلنا كناس حتى بنتكلم أنا وحضرتك دلوقتي أو كالمشاهدين لازم نعرف أن ربنا ما عندهوش كبيرة وصغيرة ربنا يستطيع على كل شيء فالمشكلة بيبص لها أنها مشكلة ما بيقولش دي صغيرة ودي كبيرة فلو عندي الثقة أن الرب يقدر يمسك إيدي ويعديني وهحط خطين تحت الكلام اللي حضرتك بتقوله أن المشكلة موجودة المشكلة موجودة بس يمسك ايدي ويعديني في المشكله. صحيح. زي ما الفتيه الثلاثه اترموا في النار. صحيح. مش بس طلعهم لكن كان في النار معاهم، فلانه كان في النار معاهم عداهم في النار. حتى انه ريحه الهدوم ما كانتش فيها حتى ريحه من النار. فالحلو اني اثق انه يمسك ايدي والمشكله موجوده زي ما حضرتك قلت ويعديني ويعبر بيا او يشيلني احيانا فوق اللغة او يعدي بيا يا جوز. بشكرك عشان ترنيمك المشجعه يباركك. يعني ولها لحن ايضا مشجع، وانا عارف ان اللحن يعني في الحان بتبقى كده لها مسحه لها مسحه وبتقود الشخص اللي بيرنمها انه يقول نفس نفس الكلمات بقوه. في ترنيمه تشبه الموضوع الالغام، تخدتنا في موضوع الالغام. طب ناخد تليفون قبل ما نرنم. معنا تليفون من منير من مرسى مطروح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اخي منير. ازيك يا محبوب؟ اهلا بيك، تفضل. ازيك يا اخ هاني؟ اهلا وسهلا بيك، ومعايا اخويا مايكل كمان. الاخوه الحبايب والاخ المرنم العظيم ده. اهلا يا اخ منير وحضرتك، وأثرت موضوع جميل جدا. شكرا. وهو ان احنا معانا صخر الدهور، وان كان ايوه وان كان احنا في الطريق طائفه صغيره كالوبار، صحيح، لكن نحن في ظل صخره عظيمه. صحيح. وهو ايضا اذا التقينا به فهو خير معين لنا، معنا في الطريق لا يتخلى عنا، عينه علينا في دخولنا وخروجنا. كان في السجن مع بولس وسيلة، واصبحت تحولت الحياه من الم في المقطره ودموع الى ترنيم وتسبيح، وفي النهايه كانت بركه عظيمه. حتى وان جزنا في الالم، حتى وان جزنا في الاخطار، لكن نثق تماما انه معنا يستطيع ان ينقذنا، وايضا يستطيع ان يكون معنا ومع وله في الموت مخارج ايضا. حتى ولو جاء امراض او جاء الام، لكن نحن نثق تماما انه ليه قصد في حياتنا، ليه قصد في كل هذه الامور. الرب يبارك حياتنا. شكرا. يبارك الاخ المرنم العظيم. يباركك الرب. بشوفه كثيرا في اجتماع الحريه، وحضرتك ايضا في اجتماع الحريه كالمرنم العظيم اللي بنفتخر فيه. وطبعا اكيد في السنه هنبقى حوالين الرب، واكيد انتوا المرنمين بتوعنا كلنا هنرنم. السنه هنرنم كلنا مع بعض. شكرا ليك، شكرا ليك اخ منير، ربنا يباركك واشكرك لاجل تشجيعك لينا. في وسط الاشواك. ايوه. في وسط الالغام. انا يعني قبل ما نرنم الترنيمه المحبوبه دي، طب نعمل ايه؟ انا مش متخيل ازاي ممكن نعبر في مسالك ودروب الحياه الملتويه والملتفه والمليئه بالالغام الا لما نكون ماسكين في صاحب اللي معاه الخريطه. واللي معاه تقول هنا خطر احذر، وهنا توقف لغايه لما الخطر يعبر، وهنا انا هرفع. ازاي نعبر في حياتنا بألغامها ومشاكلها وأشواكها إن لم نلتقي بمن ذراعه رفيعة ومن يقدر أن يخلصنا ويسير بنا عبر هذه الأشواك؟ حضرتك فكرتني بآية من بركات الرجوع للرب في أيوب 22، يقولوا على طرقك يضيء نور. يعني كأننا راكبين العربية كده، يروح يقفل قدامي إشارة ويقول لي امشي في الشارع ده، يفتح لي الطريق المظبوط لأن الشارع ده كان فيه لغم، ويروح يقفل لي الإشارة هنا عشان أحود يمين وشمال. وعلى طرقك يضيء نور، هو فاتح، هو ماشي معايا ومنور لي الطريق اللي أنا أمشي فيه. هاليلويا هاليلويا. مالي سواك. ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي تطمئن نفسي، حلو ما أشهاك يا سيدي، ما نفسي لا تسلاك يا سيدي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلاك يا سيدي تفرح قلبي نرت لي دربي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي تبدد همي تفرج عني شوف اللي جاي بقى في وسط الأشواك يا سيدي عيني تراك يا سيدي في وسط الأشواك يا سيدي عيني تراك يا سيدي تضمد جرحي تجدد فرحي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعولاك يا سيدي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعولاك يا سيدي قوتي حبك صخرتي وعدك مبارك اسم الرب مبارك اسم الرب. أنا كمان مايكل أحب أشاركك وأشارك السادة المشاهدين إنه ربنا ساعات التقاني في ناس محددين. ربنا بعت لي صديق في وقت لما اختبرت الرب زيك كده في سن ال 15 ما تفتكر بسألك وأنا مش عارف أنا عديت بنفس التجربة. بعت لي صديق كان واقف جنبي أنا شفت فيه ربنا كان من سني في الجامعة. بعت لي صديق آخر كان قريب جدا في وقت الغربة وكنت مغترب زي بس أنت من المنيا لأسيوط أنا كنت من سوهاج لإسماعيلية فأنت كنت تاخد ساعتين تروح أنا كنت تنزل وبدل كنت بتعدي على ألغام كتير واه مليانة فبعت لي كده يعني ربنا التقاني في ناس حلوين وبعد كده التقيت في خدام حلوين يمكن مش بس اللي بلتقيهم على المنابر لكن كانوا أصدقاء أثروا في حياتي جد شفت فيهم محبة ربنا وغفرانه وسندته وتشجيعه ودي حاجة ربنا بيستخدمها معاك ومعاكي. ممكن تكون أختك هي اللي ربنا بيقابلك فيها خالتك جدتك زوجتك ربنا بعت لك الشخص ده يقول لك أنا موجود وبحوطك وساعات في خلوتك وانت في قطتك وانت لوحدك وبالليل ومفيش أصدقاء لكن أحيان أخرى يلاقيك بالأحباء والأصدقاء والمؤمنين والمشجعين يمكن يلتقيك في عظة في الإنترنت يمكن يلتقيك في شريط كاسيت أو سي دي يمكن يلتقيك والروح القدس يقابلك هو يبحث عنك هو يبحث عنك. قبل الترنيمة الأخيرة ساعات نقول الترنيمة الأخيرة والتتر ينزل علينا كده ينزلوا الستار علينا الأول أنا عايز أشكر إخواتي العازفين الفنانين عايز أشكر أكتر واحدة جويس عشان يعني مشي على الميزان مظبوط أنت فرحان طبعا يا أشرف أشكرك يا مايكل عشان وجودك معنا شكرا يعني لو قطع الإرسال علينا هنكمل في الترنيمة لو قطعش هدينا مع بعض. يسوع يملأ قلبك بالفرحة أنت متأكد من الكلام ده؟ طبعا يعني ولا أحزان احنا عندنا مثال صديق اللي بعت يقول أنا مريض بس فرحان مثال عملي حالي يعني متأكد؟ عشت الحالة زي الترنيمة اللي كنا لسه بنرنمها في وسط الأشواك كتبها أبونا مكاري قال في وسط الأشواك يا سيدي شايف الشوك حواليا عيناي تراك. رب يملأ حياتكم بالفرحة أعزائي المشاهدين يملأ حياتنا طول ما احنا على رغم أرض الأشواك والألغام يملأ حياتنا بالفرحة. الفرحة دي قوة الرب اللي احنا بنشارك بيها الآخرين. رب يملى حياتك يا مايكل بفرحة وتطلع لنا ترانيم رائعة استخدمك في كل مكان تروح له وتسافر جوه مصر أو برا مصر استخدمك. انت ليك شرايط كتير نحكي عنها الوقت اللي جاي. ربنا يباركك في كل تسجيلاتك وخدماتك وترانيمك ووقفتك على المنبر. شاركنا بالترنيمة دي أرفع قلبك. ارفع قلبك للحنان ثبت إلهك هو يصون ثبت عينك بالإيمان أصل إلهك هو حنون ارفع قلبك للحنان ثبت إلهك هو يصون ثبت عينك بالإيمان أصل إلهك هو حنون ده يسوع يملى القلب بفرحة إيده تداوي هموم الجرحى وعدوا إنه ليا معين هو إله صادق وأمين ده يسوع يملى القلب بفرحة إيده تداوي هموم الجرحى وعدوا إنه ليا معين هو إله صادق وأمين يقدر يمسك إيدك تاني ويعديك فوق كل حصون يبهج قلبك مهما كان فيه ألمات وحروب وشجون يقدر يمسك إيدك تاني ويعديك فوق كل حصون يبهج قلبك مهما كان فيه ألمات وحروب وشجون ده يسوع يملى القلب بفرحة إيده تداوي هموم الجرحى وعدوا إنه ليا معين هو إله صادق وأمين ده يسوع يملى القلب بفرحة إيده تداوي هموم الجرحى وعدوا إنه ليا معين هو إله صادق وأمين حتى إن كان إبليس بيهيج أو إن كان في سيوف وسجون لما تعيش في حياتك بيه كل الغربة معاها تهون حتى إن كان إبليس بيهيج أو إن كان في سيوف وسجون لما تعيش في حياتك بيه كل الغربة معاها تهون ده يسوع إيده تداوي هموم الجرحى وعدوا إنه ليا معين هو إله صادق وأمين ده يسوع يملى القلب بفرحة إيده تداوي هموم الجرحى وعدوا إنه ليا معين هو إله صادق وأمين خلي حياتك تشهد لي وسط العالم مهما يكون عيش لإلهك واثبت فيه تقدر تهزم كل ظنون خلي حياتك تشهد لي وسط العالم مهما يكون عيش لإلهك واثبت فيه تقدر تهزم كل ظنون ده يسوع يملى القلب بفرحة